إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسروا الميزان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من أقطار السماء